بسم الله الرحمن الرحيم. يا طيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان المنحة الربانية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الاستعراض لفضائل الصلاة وخصائصها، وبينا بعض هذه الخصائص، ومنها أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأن الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية جميع الكائنات، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلوقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان ووضاءة، وأنها من سنن الهدى. أيضا من فضائل الصلاة أنها نور وبرهان ووضاءة. فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل، وهي تنور وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء كما هو مشاهد محسوس، وتنور قلبه لأنها تشرق فيه أنوار المعارف، وتنير ظلمة قبره كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. كما أنه يتلألأ على جبين المصلي يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، وهذا رواه مسلم، والصلاة نور. فقال أيضا: والصلاة برهان، برهان يعني حجة ودليل على إيمان صاحبها. والصلاة وضاءة الوجه وإشراقه، يقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. مدح لإيه هنا؟ مدح لظاهرهم، ومدح لإيه؟ لباطنهم. فمدح ظاهرهم كي يبرئهم طبعا والعياذ بالله من النفاق. تراهم ركعا سجدا، طيب ممكن نرى المنافقين ركعا سجدا مع المسلمين، لكن هنا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فيمدح الله سبحانه وتعالى الصحابة، يمدح ظاهرهم ويمدح باطنهم بأنهم ما يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى بعبادته. تراهم ركعا سجدا يبتغون بهذه العبادة فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال المفسرون: لأن الصلاة تحسن وجوههم. وقال ابن عباس: سيماهم في وجوههم السمت الحسن. وقال مجاهد: الخشوع. فقال له منصور: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. يعني لما مجاهد فسر الآية بأن السيما سيماه في وجوه من أثر السجود هي الخشوع، رد منصور وقال: أنا كنت بحسبها العلامة اللي بتكون في الإيه، في جبين المصلي. ما كنت أراه، أي أظن، إلا هذا الأثر في الوجه. فقال علامة الصلاة دي، فقال: ربما كان، أي هذا الأثر، بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. ربما كان، أي هذا الأثر الحسي، بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. إنه لا قيمة له ولا أثر له، لحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. حتى المسلم الموحد الذي سوف يدخل النار إذا شاء الله ذلك، فإن النار تأكل كل بدنه إلا أثر السجود. واضح؟ لكن طبعا أثر السجود الذي يأتي بطريقة عفوية، مش أثر السجود اللي هو الإنسان يضغط على الحصيرة وكذا علشان يطلع له هذه العلامة، هذا تكلف ونفاق. لكن الشاهد في تفسير الآية: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ف عن منصور عن مجاهد قال: الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. فهذه السيمة تظهر على وجوه المصلين من الوضاء والإشراق والصفاء والشفافية، ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف، وما هي إلا أثر خشوع القلب وسكينة النفس. يفيض على ملامح الوجه حيث يتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة، ويحل محلها التواضع النبيل والشفافية الصافية والوضاءة الهادئة والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاء. فيبدو المصلي نتيجة الخشوع والخوف والرجاء والحمد والتسبيح كأنه إنسان جاء من الآخرة ليحدث الناس بما شاهد هنالك، أو كإنسان انفلت من جيل الأوائل وقفز ليعيش بيننا في عصرنا. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين، يعني الذين يكثرون المشي في الظلم إلى المساجد، وهذا أقوى ما يكون في يعني صلاتي الفجر والعشاء. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. فالشاهد هنا قوله: من حافظ عليه كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، يعني أستطيع أن أتعرف عليه أنه مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا هذا الحديث من الواضح جدا أن الذي لا يصلي لا حظ له فيه، لأنه لا توجد فيه هذه العلامات، مش هتوجد فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهبه وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة، الصيرة حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر، فيها خيل دهم، دهم يعني سود، لأن الأدهم يعني الأسود، فيها خيل دهم بهم، بهم جمع بهيم، يعني من لا يخالط لونه لون سواه، وفيها فرس أغر محجل، أغر من الغرة وأصلها بياض في وجه الفرس، ومحجل أي أبيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ ألا تستطيع تمييزه بسهولة بين كل هذه الخيل السود؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، يأتون يوم القيامة هناك نور على جباههم من السجود، محجلون من الوضوء، نور في أقدامهم وثقلهم من أثر الوضوء. فمن خصائص الصلاة أيضا أنها من سنن الهدى، فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يدخل في الصف. هذا كان سلوك الصحابة مع صلاة الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذه من علامات النفاق، التخلف بدون عذر عن صلاة الجماعة. ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين، يهادى يعني يتمايل، مريض وهو معذور لكن قلبه لا يطيق الترخص، فيحمله رجلان يسندانه إلى أن يقيموا في الصف. والمراد من سنن الهدى أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، وشريعته التي شرعها لأمته، وليس المراد بها السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها، فإن ترك مثل هذه السنة لا يكون ضلالا ولا من علامات النفاق كصلاة الضحى وصيام التطوع، والله تعالى أعلم. أيضا من خصائص الصلاة أنها منحة ربانية، فالصلاة ليست مجرد تكليف أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، ولكن الصلاة لمن فقه تميزت على ما عداها من الفرائض بخصائص لا تحصى، فقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل إيجابها بدون واسطة جبريل. الصلاة بالذات فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه تعظيما لشأنها وتنويها بقدرها، وأخذها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل مباشرة بلا واسطة ليلة الإسراء. فكانت المنحة الربانية التي منحها الله عز وجل نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم ليلة الوصل الأعظم، مكافأة له على ما قام به من العبودية الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق ولن يلحقه لاحق. أيضا من خصائص الصلاة أنها شكر لنعم الله عز وجل، ومعلوم أن الشكر يكون بالعمل، الشكر يكون بالعمل، يعترف الإنسان بالنعمة باطنا في قلبه أنها من عند الله سبحانه وتعالى ويحمده عليها بقلبه ويحمده أيضا بلسانه، ثم يصرف هذه النعمة في مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل، فكذلك الصلاة بصورة عملية هي تعبير عن شكر نعم الله تبارك وتعالى. ولا يختلف العقلاء في استحسان شكر المنعم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشكر سببا للمزيد من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سبب للمزيد من فضل الله تبارك وتعالى وحارس للنعمة، ولذلك شبه شكر النعم بالمقصين اللذين يستعملان لقص جناح النعمة. لو شبهنا النعمة بطائر له جناحان، فالمقصان اللذان يقص بهما هذا الريش كي لا تتمكن النعمة من الزوال والهروب والطيران، فالشكر هو الذي يقص جناح النعم ويمنعها من الزوال. فالشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، به تقيد النعم الموجودة فلا تزول، وبه تصاد النعم غير الموجودة كي يحصلها الإنسان. والنفوس السوية مجبولة على الاعتراف بفضل صاحب الفضل وشكره، ويتضاعف هذا الشكر كلما تعددت النعم وتنوعت، ويتعاظم بتعاظم المنعم، كلما كان الذي أنعم أعظم كلما عظم قدر هذا الشكر. فالنفوس السوية مجبولة على الاعتراف بفضل صاحب الفضل وشكره، ويتضاعف هذا الشكر كلما تعددت النعم وتنوعت، ويتعاظم بتعاظم المنعم الذي أنعم بهذه النعمة. ولا منعم أعظم من الله تبارك وتعالى الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فأوجدنا من العدم يقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكرمنا بالعقل والفطرة السوية، وأعزنا بأعظم نعمة في الوجود وهي نعمة الإسلام، وهدانا إلى الإيمان، وغمرنا بالعطايا والهبات والإحسان. وقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كانت نعم الله علينا لا تحصى، وهباته التي اختصنا بها لا تنقطع، وعطاياه التي تتدفق علينا وتغمرنا كالمطر الغزير لا تتوقف، فإن حقه تعالى علينا أن نكون في عبادة دائمة لا تنقطع. باعتبار أن النعم لا تنقطع، فبالتالي ينبغي أن يكون الشكر والعبادة لا تنقطع، فنكون في عبادة دائمة لا تنقطع، وتبتل وإخبات لا يتوقف. وحق الله سبحانه وتعالى أن نكون كالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذا هو حق الله عز وجل علينا مقابل هذه النعم. لكن وظائف الاستخلاف في الأرض: إني جعل في الأرض خليفة وجعلكم خلائف في الأرض. فوظائف الاستخلاف في الأرض تأبى أن يبقى المسلمون والمؤمنون في ركوع أو سجود دائم وتسبيح لا ينقطع وذكر لا يفتر. فجاءت الصلاة مطابقة لوضعنا الخاص ومركزنا الدقيق وموقعنا الفريد في هذا الكون، لتكون الصلاة جزءا من حقيقة شكر نعم الله تبارك وتعالى علينا. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال عز وجل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. والصلاة أفضل الأعمال، يعني ما دام الشكر لا يكون إلا بالنعم فما هي أعظم الأعمال؟ أعظم الأعمال هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع. فهي أعظم ما يعبر به عن شكر نعمة الله تبارك وتعالى. ولما بشر الله تبارك وتعالى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم، ودائما أفضل أن أقول خليله لأن كثيرا من الناس يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، لكن مقام نبينا عليه الصلاة والسلام أعلى بكثير من لفظة حبيب الله، وإنما هو خليل الله، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة التي ليس بعدها منزلة في المحبة. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فمن التقصير أن يوصف بأنه حبيب الله، وإنما هو صلى الله عليه وآله وسلم خليل الله كما كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما بشر الله خليله محمدا صلى الله عليه وسلم وأقر عينه بقوله: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر الخير الكثير الذي منه نهر الكوثر في الجنة وحوضه في الموقف، أتبع سبحانه وتعالى ذلك، يعني أخبره بهذه النعمة العظيمة: إنا أعطيناك الكوثر. فأعظم نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فثنى عز وجل بإرشاده إلى كيفية شكر هذه النعمة: فأنعمنا عليك بالكوثر. الآية التي بعدها مباشرة تعليم له كيف يشكر ربه على هذه النعمة العظمى: فصل لربك وانحر. فهذا هو الدليل على أن الصلاة شكر لنعم الله تبارك وتعالى. أعقب ذكر النعمة بالأمر بشكرها عن طريق الصلاة: فصل لربك وانحر، عن طريق الصلاة طبعا والنسك والذبح لله سبحانه وتعالى. ولما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالفتح الأعظم، فتح مكة، بادر إلى شكر هذه النعمة الكبرى، فدخل دار أم هانئ بنت أبي طالب، واغتسل وصلى 8 ركعات، وهي صلاة الفتح شكرا لله تبارك وتعالى. فهذا كان أول ما فعله بعدما امتن الله عليه بفتح مكة، صلى صلاة الفتح، ويقال إنها صلاة الضحى. على أي الأحوال، في كلتا الحالتين هي عبارة عن تعبير لشكر نعمة الله بهذا الفتح العظيم كما في الحديث المتفق عليه. فهناك ربط بين الشكر، شكر النعم، وبين الصلاة، ربط وثيق جدا كما تلاحظون. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فانظر أيضا إلى أعظم ما يعبر به عن الشكر هو الإيه؟ الصلاة. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمزيد من الشكر على نعمه عن طريق هذه الصلاة. أفلا أكون عبدا شكورا، يعني حتى لو غفرت لي كل ذنوبي ألا يستحق الله سبحانه وتعالى مقابل هذه النعمة أن أشكر له وأن أعبده عبادة الإيه؟ الأحرار وليس عبادة التجار. التاجر يبقى شيء مقابل شيء، لكن الحر حتى لو غفر الله له ذنوبه فهو أيضا يتقرب إلى الله حبا لله عز وجل واعترافا بهذه النعمة، لأن كل نعمة تستوجب شكرا. ثم الفقيه يفقه أن التوفيق إلى الشكر هو في حد ذاته نعمة جديدة تستوجب شكرا مزيدا وجديدا، واضح؟ فالتوفيق إلى الشكر نعمة تستوجب شكرا آخر على هذه النعمة. وعن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عبيد بن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت قام ليلة من الليالي، فقال ذريني أتعبد لربي، قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجرة ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، يعني من الدموع. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني هذا لفت نظر لنعم نحن لا نلتفت إليها، لأن النعم بالفعل إذا الإنسان حاول أن يجلس ويحصي نعم الله سبحانه وتعالى عليه لأعجزه ذلك، لا يمكن أن يستطيع إحصاء هذه النعمة. كلما زاد فطنة وذكاء وعلما كلما كان أقدر على الاعتراف بالعجز عن شكر نعم الله تبارك وتعالى. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكرنا هنا بقوله في الحديث الآخر من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالله سبحانه وتعالى إذا امتن عليك بهذه النعم الثلاثة وأصبحت في يوم الأيام كل يوم بهذه النعمة فأنت كأنك تملك الدنيا بما فيها. من أصبح آمنا في سربه، نعمة الأمن، نعمة الأمن هذه نعمة عظيمة جدا ولا يحس بها إلا من يفتقدها، بل عامة النعم الإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا حرم منها. نعمة الصحة والعافية إذا أصابه المرض يدرك قيمة النعمة. نعمة البصر، يحاول الإنسان أن يعيش يوم واحد فقط بدون نعمة البصر ولينظر كيف سيعاني في أمور حياته. نعمة السمع وهكذا، فالنعمة إذا فقدها الإنسان يحس بها ويشعر بها. فيذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، من أصبح آمنا في سربه نعمة الأمن، معافا في بدنه معافا من الأمراض، عنده قوت يومه فقط، عنده قوت اليوم فقط، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما ملك الدنيا بكل ما فيها. فهذا تذكير بهذه النعمة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرشدنا في هذا الحديث إلى أن هناك إن يجب علينا شكر نعم الله سبحانه وتعالى. من هذه النعم نعمة الصحة والعافية والسلامة من الآفات، وأن مجرد حتى لو نظرنا للجسم، الجسم فيه عدد معين مثلا من المفاصل، عدد كبير فوق 300 مثلا أو 360، كل مفصل من هذه المفاصل يجب عليك في كل يوم أن تشكر نعمة الله على سلامة هذا المفصل، فده نوع من أنواع النعم يمكن معظم الناس لا يلتفتون إليه. وكما قال بعض السلف: من تفكر في خلق نفسه لعلم أنما لينت أو لينت مفاصله للعبادة. الهدف الأساسي من هذه المفاصل أن تستطيع أن تسجد وتركع وتقوم وكذا من أنواع يعني العبادات. فنعمة سلامة المفاصل فقط، دعك من سائر الأعضاء، لكن نعمة السلامة أو المفاصل في الجسم الإنسان تستحق مقابل أنها سليمة في كل يوم تستيقظ فيه. فعليها، مش عايزين نستعمل لفظ الضريبة، لكن إيه، حق لله أن تشكر له هذه النعمة، فيصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طيب كيف أتصدق شكرا لهذه النعمة؟ فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة أي قول لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا رواه مسلم وغيره. إذن يبقى تعد عدد المفاصل وتسبح وتهلل وتكبر بنفس العدد كل يوم، لأن هو دي شكر نعمة سلامة المفاصل. طيب الإنسان مش عايز يتشتت مثلا، أو لسبب أو لآخر مش قادر يقول كل هذه الأذكار، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة يركع فقط بديل بقى ركعتين من الضحى تجزئ عن هذا الحق الواجب عليه شكرا لنعمة الإيه؟ المفاصل. فما بالك بما عداها من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عنه. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن ركعتا الضحى تجزئ وتؤبر أنت بها عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى، فبان لنا أن الصلاة هي شكر لنعم الله عز وجل علينا. وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ مين يستطيع كل يوم أن يتصدق 360 مرة؟ قال: النخامة في المسجد تدفنها، لأن المساجد فيما مضى كانت من التراب أو الحصى، فمن تنخم أو رأى أذى مثل هذه النخامة في المسجد فهذه يدفنها، هذه صدقة، يدفن هذه النخامة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين. والشيء تنحيه عن الطريق هذه صدقة، قشر موز، زجاج، أي نوع من الأذى يؤذي المرين فتنحيه عن الطريق هذه صدقة. فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك، يعني عن شكر هذه النعم. فعلى من يعني يضيعون الصلاة اشتغالا بالدنيا ويغترون بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من صحة وعافية ورزق ومال، بالعكس بدل الإنسان ما يتمادى في البطر يستحضر قدر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا يستوجب أن يكون أكثر شكرا من غيره. كلما زادت النعم وكلما اختصك الله بنعم أكثر، كلما وجب عليك شكر أكثر من غيرك. يقول الله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فعلينا جميعا أن نستعين بنعم الله على طاعته ومرضاته، فهذه النعم خلقت لكي تصرف فيما يرضي الله عز وجل. واشكروا لي ولا تكفرون. قال بعض السلف: من تفكر في خلق نفسه علم أنما لينت مفاصله للعبادة. فمما يؤسف له أننا نستعمل نعمة الله في معصية الله. إنسان أتاه الله المال فيستعين بنعمة الله المال على إيه؟ على معاصي الله تبارك وتعالى. أعطاه الله الصحة والقوة يستعين بنعمة الله من الصحة والعافية على ظلم الناس. إنسان أعطاه الله نعمة الجاه يستعين بالجاه على أذية خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا عمت النعم رزقنا الله سبحانه وتعالى إياها لنصرفها في مرضته، هذا هو الشكر. وفي ذلك يقول، أو في معنى قريب من هذا المعنى، يقول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني يعيب عليهم أنهم يجعلون شكر الرزق وشكر النعم أنهم يكذبون رسول الله تبارك وتعالى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون مقابل نعمة الرزق الشكر يكون عن طريق تكذيب الرسل أم تصديق بالرسل الذين أرسلهم هذا الإله الذي أنعم عليكم بهذا الرزق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا المعنى عبر عنه أحد الشعراء فقال: أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. فكل من يعصي الله سبحانه وتعالى فهو يستعين نعم الله في المعصية. الذي يكذب، الذي يتكلم بما يؤذي المؤمنين والمؤمنات أو يطعن في الدين، ما الآلة التي يستعملها؟ اللسان أو القلب أو غير ذلك. فأتاه الله هذه النعمة لا ليستعمل هذا الاستعمال، وإنما ليشكر هذه النعمة بتصريفها في مرضات الله تبارك وتعالى. أيضا من خصائص الصلاة أن الصلاة ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات. وتلاحظون دائما الأمر يأتي بإقامة الصلاة، ما يوجد أمر صلوا في القرآن الكريم، ما في صلوا، لكن إيه؟ أقيموا الصلاة، فالأمر بإقامة الصلاة. يقول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لفظة الإقامة من أقام العود إذا قومه، والصلاة لغة الدعاء سميت به لاشتمالها على الدعاء. وقد ذكر الله عز وجل كثيرا من الأفعال التي حث على توفية حقها بلفظ الإقامة. الشيء الذي يريد الله أن يأمرنا بأن يوفيه حقه يأتي فيه بتعبير الإيه؟ الإقامة، كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول تبارك وتعالى وأقيموا الوزن بالقسط، لم يقل زنوا وإنما قال وأقيموا الوزن بالقسط، تنبيها على المحافظة على تعديله. وإقامة الصلاة توفية حدودها وإدامتها وتخصيصها بلفظ الإقامة تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط، ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة، كقوله تعالى أقم الصلاة، وقوله الذين يقيمون الصلاة، وقوله والمقيمين الصلاة. فإقامة الصلاة هو الإتيان بها إتيانا كاملا يتحقق المقصود بها، وهو التوجه الكلي إلى الله والخشوع فيها والإقبال عليها بجمعيته والامتناع بها عن الفحشاء والمنكر. ولم يقل المصلي إلا في المنافقين، لم يستعمل لفظ المصلي إلا في شأن المنافقين، أما في الآخرين فقال الذين يقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة، لكن المصلي فقط في المنافقين في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن إقامة الصلاة هو الإتيان بها إتيانا كاملا يتحقق المقصود بها، وهو التوجه الكلي إلى الله تعالى والخشوع فيها والإقبال عليها بجمعيته والامتناع بها عن الفحشاء والمنكر. ولم يقل الله عز وجل المصلي إلا في المنافقين في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا تنبيه على أن المصلين كثير والمقيمين للصلاة قليل، كما قال عمر رضي الله عنه الحاج قليل والركب كثير، المسافرون إلى الحج كثيرون، الركب المسافرون، أما الذين يحجون بالحقيقة فهم قليل. أما قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فإنه لم يذكر مفصولا ولا مفردا عن معاني تقوم مقام لفظة الإقامة، لأن ما صفة هؤلاء المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أول شيء والذين هم كذا وكذا وكذا، فهذه كلها من معاني الإقامة. كذلك قوله تعالى في سورة المعارج كما قلنا وصف أولا بالمداومة الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون. أيضا كما قلنا من خصائص الصلاة أنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وذلك إذا أقامها الإنسان حق الإقامة. يقول تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أنك إذا أقمت الصلاة، وليس إذا صليت ولكن إذا أقمت الصلاة سوف تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة الخاشعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتقوده إلى الخير والمعروف، لذلك ترى أهل هذه الصلاة أكثر الناس استقامة، وما يكون بهم من العيوب فعند سواهم منها أضعافها. وهذا التعبير في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يتصيد الأخطاء للمصلين فيقول لك فلان مصلي ويفعل كذا، والمصلون فيهم أناس يفعلون كذا وكذا إلى آخره، وكأن الصلاة هي التي تأمرهم بالظلم أو أكل أموال الناس أو غير ذلك من هذه السلوكيات. لكن الشخص الذي يقيم الصلاة بالفعل والناس الذين يقيمون الصلاة حق الإقامة يرون أكثر الناس استقامة، هم لا يصبحون معصومين من الخطأ، لكن قطعا يكون فيهم من العيوب إذا قارنهم بغيرها نجد أضعاف هذه العيوب عند غيرهم، فما يكون بالمصلين المقيمين للصلاة من العيوب عند سواهم من ذلك يعني أضعافها. وإذا صلحت الصلاة صلح سائر عمل المرء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة الخاشعة تطيب القلب وتطهره وتزكيه. يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا متفق عليه. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، إن فلانا يصلي الليل كله يعني يجتهد في العبادة، ليس يعني الذي يصلي الليل كله لا شك أنه يحافظ أيضا على الفرائض، إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاته. فمهما وقع الإنسان في تقصير فلا يقصر أبدا في الصلاة، لأن الإنسان ما دام يناجي الله تبارك وتعالى ويركع ويجد هذا الإنسان فيه خير، أي إنسان يصلي ويقيم الصلاة فهو فيه خير حتى مهما قصر. أنا أشبهه بجهاز التليفون أو الهاتف الذي فيه الحرارة، يعني ما دامت فيه حرارة فيبقى هنا قابل للإيه؟ للحوار معه والتواصل معه، لكن ترك الصلاة يشبه الإيه؟ تليفون ما فيهوش حرارة. فدائما الشخص الذي يصلي بيكون فيه خير، قابل لأن تدعوه إلى الخير وتنهى عن المنكر، وقابل لأن يصلح يعني أحواله. أما اللي بيسيب مثلا حاجة زي صلاة الجمعة بقى، يعني في ناس درك أسوأ من الذي يترك الصلوات، يترك مثلا صلاة الجمعة، فده أصلا ما فيش خط يعني. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تزد صاحبها إلا بعدا. الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تزد صاحبها إلا بعدا. ورأى قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لم يكن يعظم شيئا من الأعمال تعظيمه للصلاة. قوم شعيب لاحظوا أنه بيهتم جدا بالصلاة ولا يعظم شيئا أبدا كما يعظم الصلاة، وكان شعيب كثير الصلاة يقيم الفروض ويكثر النوافل، ويقول لهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فعرفوا أن السلطان الأعظم الذي يوجه سلوكياته هو الصلاة، هو الصلاة، عرفوا أن هذا ناشئ عن الصلاة. فقال له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ نعم، الصلاة تأمرنا أن نترك الشرك بالله لأنها تحررنا من العبادة غير الله، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أيضا الصلاة تأمرك بأن تتقي الله في مالك إنك لأنت الحليم الرشيد، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم ومنهاة عن الإثم، ومنهاة عن الإثم. أيضا من خصائص الصلاة أنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، فلا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من مراغمة أوليائه لأعدائه وإغاظتهم لهم، فهذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه من أنواع العبودية، أن يكون المؤمن في وضع من القوة والعزة والتفوق والعلو وعدم الضعة والمهانة بحيث يغيظ أعداء الله تبارك وتعالى. فهذه عبودية المراغمة، المراغمة يعني المغايظة، المغايظة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا هذا النوع الفريد من أنواع العبودية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما كثيرا يعني موضعا يهاجر إليه فيستطيع أن يغايض فيه أعداء الله، لأنه يستطيع إقامة دينه. فسرها بعض العلماء بطريقة أوضح أو أكثر تفصيلا، قالوا مثل شخص يؤذى في دينه في مكان من الأماكن ويؤذى في دينه ويضطهد، فانتقل إلى مكان أكثر أمنا وهجر في سبيل الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وسع عليه في الرزق والتمكين للدين وإقامة حدود الله تبارك وتعالى، بحيث إذا عرف الذين كانوا يؤذونه في مكانه الذي كان فيه بما آل إليه أمره فإن ذلك يغيظهم، لأنه نجا منهم وعوضه الله سبحانه وتعالى خير. هذا بعض ما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة. فالشاهد أن الهجرة إحدى وسائل تحقيق المراغمة، أي مغايضة أعداء الله. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا هذا أيضا من المواضع التي تلفت نظرنا إلى أهمية أن يكون المسلم دائما في أفضل وضع وفي أقوى الأوضاع، لا يرضى نفسه الدون ولا المهانة. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ومتى يغتاظ الكفار؟ إذا رأوا المسلمين في حالة قوة، في حالة عزة، رأوهم علماء لا جهلاء، أقوياء لا ضعفاء إلى آخره، وإلا بتنقلب الصورة. فلا يحدث إلا أن الكفار هم الذين يغيظون المؤمنين ويذلونهم. فهذه من أنواع العبودية: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ووصف خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وصفهم بأنهم كزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سواء قلنا الكفار يعني الذين يكفرون البذور يغطونها ويدفنونها، لأن الكفار على هذا المعنى اللغوي لسه النبت بتاعهم بذرة، فهو بيكفر البذرة بإيه؟ بيغطيها بالتراب، هذا معنى الكفار هنا. أو الكفار الغير المؤمنين، كلا المعنيين صحيح. على أي الأحوال يعجب الزراع لأنه زرع قوي متين، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب عز وجل مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وهذه الآية مما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على تكفير الرافضة، لأن الرافضة الشيعة قبحهم الله يعاندون هذه الآية. هذه الآية الكريمة تصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تصف الصحابة بأنهم زرع إيه؟ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية أن من وجد في قلبه غيظا وحقدا على صحابة رسول الله فهو من الكفار، لأنه لا يغتاظ منهم إلا كافر. ونوقش هذا الاستدلال، لأن طبعا كما قلنا لفظة ليغيظ بهم الكفار ليست قاطعة في أنهم الكفار بمعنى الخارجين عن الإيمان، لكن ممكن كفار بمعنى الذين يكفرون البذور في الأرض أي يغطونها في التربة. وعلى أي الأحوال موضوع تكفير الشيعة أو الرافضة هذا موضوع يحتاج نوع من التفصيل لا نتناوله بطريقة جزئية، لكن نقول من اعتقد منهم عقيدة كفرية فهو كافر، مثل اعتقاد مثلا في تحريف القرآن الكريم والعياذ بالله، أو نحو ذلك من الشركيات المعروفة في دين هؤلاء القوم. شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال فيما رواه مسلم وغيره: إن كانت صلاته تامة، ما هو الإنسان يعني سهى في الصلاة فاحتمال في زيادة أو في نقص، هو عند الشك يعني بيجبر هذا النقص بإيه؟ بأنه مثلا لو شك بالنقص فبيبني على اليقين فيجيب ركعة، إن شك أنه زاد فبيأتي بركعتين. في حالة ما إذا كان الصلاة فيها نقص ففي هذه الحالة السجدتان تجبراني هذا النقص. طيب إن كانت الصلاة تامة لكن هو نسى، ففي هذه الحالة ما فائدة الركعتين؟ ترغيما للشيطان، يبقى هاتان ركعتين في هذه الحالة إذا كانت الصلاة تامة ولم يحصل فيها نقص بالفعل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كانت صلاته تامة كانت، أي السجدتان، كانت ترغمان أنف الشيطان، أي تغيظ الشيطان، وفي رواية كانت ترغيما للشيطان. فلذلك تسمى سجدة السهو المرغمتين، المرغمتين يعني اللتين تغيظان وترغمان الشيطان، لأن الشيطان يغتاظ من السجود العبد، لأنه إذا رأى العبد يسجد يعتزل ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود وأمرت بالسجود فلم أسجد. فمن تعبد لله سبحانه وتعالى بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. فمغايرة أعداء الله عز وجل بأن يكون المسلم دائما في وضع أقوى وفي وضع أفضل وفي وضع عزة ومنعة وقوة وعلم ولا يكون جاهلا. فهذه تعم كل المجالات، مجالات التنافس أو مجالات المغايرة والمراغمة، سواء كانت مثلا في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أو كانت في طلب العلم، سواء علم ديني أو علم دنيوي، يكون سبب في قوة المسلمين وتفوقهم على غيرهم من يعني الأمم التي تناوئهم. فالمفروض الإنسان لا يرضى نفسه إلا أكمل الأوضاع، هذا هو الذي يليق بالمسلمين طبقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدو الله سبحانه وتعالى يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حبذ التبختر بين الصفين، لأجل معنى هذا المعنى، معنى عبودية المراغمة، إغاظة الأعداء، مش إغاظة الأعداء بالشعارات بالهتافات بالمظاهرات بالدعاوى. كان أذكر أحد إخواني الأفاضل، كنت أتكلم في موضوع عبودية المراغمة من زمن بعيد، يعني في حوالي مثلا سنة 75 أو شيء من هذا، نفس الكلام كنت أنقله من مدارج السلكين. فكان يمتحن يختبر في كلية الطب، فهو الأخ أراد أن يطبق الكلام على عبودية المراغمة، فكان في امتحان هو مش مذاكر للأسف، فبجواره يعني شخص نصراني، فهو أراد أن يطبق الكلام، يقول بقى يخبي الورقة ويعمل نفسه بيكتب كتير قوي في الإجابة، هو في الحقيقة ما بيكتبش، لكن يقول عشان أطبق عبودية المراغمة. يعني جزاه الله خير، نية حسنة، لكن ليست هذه المراغمة. المراغمة الحقيقية أنك بالفعل تكون قويا في تخصصك أو في أي موقع أنت موجود فيه، المفروض تكون أكفأ الناس وأن تكون أعلم الناس، وترضى نفسك دائما بما أمكنك من ما يليق بالمسلم من القوة والتفوق وكذا وكذا. أما أن يكون دائما في الذيل وفي المؤخرة، فمن الذي يغيظ من في هذه الحالة؟ إذن الشاهد من الكلام أن الإرغام إرغام بشيء حقيقي، مش إرغام مثلا بالتنافس في الرقص وفي الكرة وفي هذا الكلام، وإنما في مجالات التفوق الحقيقي أن يكون المسلم دائما في أعلى الأوضاع ولا يرضى لنفسه بالدون. انظر إلى استحباب التبختر، معروف الأحاديث التي تنهى عن الخيلاء، الخيلاء في النار، والأدلة كثيرة في تحريم الخيلاء سواء في المشية أو في الملابس أو نحو ذلك. لكن هناك حالة معينة يستحب فيها التبختر والخيلاء في الحرب، إذا كان الإنسان أمام أعداء الله عز وجل، فأباح العلماء الخيلاء والتبختر بين الصفين، أن الإنسان يركب الخيل ويظهر في مظهر الخيلاء ويصطنع الخيلاء والتكبر على الكفار، إذا كان في حالة استعراض مثلا للجيش أو القوة والصف الثاني يراه. ففي هذه الحالة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يتبختر بين الصفين، قال: هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا نجد في فروع كتب الفقه الكلام على الخضاب بالسواد، بعض الفقهاء، وهذا مخالف للأدلة، لأن الأدلة تنهى عن خضب الشيب بالسواد، لأن السواد فيه تزييف، لأنه يصبغ كل الشعر فيظهر كله أسود، لكن الخضاب ليس فيه تزوير، لأنه لا تخضب الحناء إلا فقط ما أصابه الشيب، فبالتالي لا يحصل فيه تزوير. ولذلك يجوز أو يستحب تغيير الشيب بالأحمر أو الأصفر، لكن لا يحل خضب الشيب بالأسود. بعض الفقهاء استثنى وقالوا يجوز خضب الشيب بالسواد في حالة الجهاد، ليظهر الكبار السن في مظهر الشباب والقوة، كي يرهب الأعداء ولا يعني يظن أنهم قد فقدوا قوتهم بالشيخوخة إلى نحو ذلك. فالشاهد يعني هذه معاني نظر لها العلماء في مثل هذا الموضوع، زي برضو الأظافر، قالوا أنه في أثناء الجهاد رغم أن مستحب الإنسان يقلم أظافره باستمرار لا يطيل أظافره، لكن استحب تطويلها في حالة الجهاد، قالوا علشان احتمال يحتاجها في القتال الفردي أو الاشتباك اليدوي، أنه يستعملها كسلاح أو يخدش عدوها أو نحو ذلك من الأسباب. يعني فالشاهد هذه نماذج تدلنا على أن رغم التبختر، التبختر عموما شيء قبيح جدا في الإسلام، لكن حمد التبختر إذا كان لإغاظة الأعداء في حالة الجهاد. وهذا المعنى يعني دائما تبحث عنه الأمم في موضوع الاستعراضات العسكرية، دائما كل دولة تحاول تعمل استعراض للقوة لكي توقع الرهبة والرعب في قلوب أعدائها. كذلك أيضا رغم أن الخيلاء والتبختر عند الصدقة محرم، لكن إذا كان الإنسان يتصدق صدقة سر، صدقة لا يراه فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يباح له التبختر أيضا، لكن هنا ليغيظ من؟ ليغيظ الشيطان، لأن احتمال أنه يتبختر ويختال على الناس ويتكبر عليهم هذا غير وارد، لأنه لا أحد يراه، وإنما هذه صدقة سر، ففي هذه الحالة له أن يختال على الشيطان ليغيظ الشيطان عدوه، لأنه في هذه الحالة كما قلنا لا يراه إلا الله، ففي ذلك إرغام للعدو الذي يأمره بالبخل ويحضه على الشح، وهو يبذل محبوبه وماله ويبذل من نفسه وماله لله عز وجل، فلا يؤمن هنا الرياء لأنه يرأي من لا يراه أحد من الخلق. هذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، كما يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. المقيم للصلاة إذا نظر إلى الشيطان ولاحظ كم يغيظ الشيطان ويراغمه المؤمن بالمحافظة عليها وإقامة حدودها، الشيطان بينه وبين الصلاة بالذات عداوة شديدة، فيغتاظ جدا، يغتاظ جدا لذا الإنسان كان يقيم الصلاة ويخشع فيها ويقيم حدودها، فتحدث له هذه المراغمة عبودية أخرى، فالشيطان شديد الحرص على صد الناس عن الصلاة، وأدل دليل على ذلك الوساوس أثناء الصلاة، فالشيطان يحاول بكل وسيلة. طبعا أعظم إنجاز أنه يسول الإنسان ترك الصلاة، يترك الصلاة تماما، فطبعا ده عدو افترسه تماما بحيث أنه ترك الصلاة، إن عجز عن أن يمنعك من أصل الصلاة فيحاول أن يحرمك من صلاة الجماعة، إن عصيته وذهبت إلى المسجد يحاول أن يحرمك من الخشوع في الصلاة، سواء بتزيين مخالفات السنة كما يحصل من بعض الناس اللي هي بيختاروا مساء السجاجيد مليئة بالزركشة والزخرفة، ناس بتدفع فلوس المصلين وتبرعاتهم في إنقاص أجرهم في الصلاة، هذا من ضعف العقل، ما يحصل في تزيين المساجد سواء الجدران أو الأسقف أو المنبر أو محاريب أو نحو ذلك من المبالغة والإصراف في تشييد المساجد وتزيينها، هذا من تلبيس الشيطان، لأن بيشتروا أشياء تلهي الناس عن الصلاة، الألوان الموجودة في الأرض أو على الحوائط وهذه الأشياء كلها تشتت الانتباه وتذهب الخشوع، ونحن نعرف حديث الرسول عليه السلام لما كان هناك الكرام فيه صور أو فيه زخارف موضوع أمامه، فلما صلى أمر بتمزيقها وقال إنها ألهتني عن صلاتي آنفة، فإحنا في الأرض زخارف، في السقف زخارف، في الحوائط زخارف، هذا ليس من الدين في شيء، والرسول عليه السلام يقول إني لم أمر بتشييد المساجد، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لما قيل له هل اتخذت اللبن، لما كان بيبني المسجد بناه من الجريد والعريش النخل أشياء في غاية البساطة، ومع ذلك أخرج هذا المسجد خير أمة أخرجت للناس، ماذا فعلنا نحن بالقلاع التي نبنيها الآن في المساجد، نحاول أن نعوض تقصيرنا الحقيقي بهذه الشكليات. فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هل اتخذت اللبن، هل يعني استعملت الطوب اللبن في بناء المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام بل ثمام كثمام موسى وعريش كعريش موسى والأمر أعجل من ذلك. فالشاهد هذا أيضا مما يصد الناس عن الخشوع في الصلاة، ولذلك يعني نرجو ننصح أي مسجد حيحصل تجديد للمفروشات يجب أن يحصل اجتهاد وتذكير للقائمين عليه بأن يستبدلوا الأشياء اللي فيها زخارف وألوان بأشياء لا يخالطها لون آخر، يعني لا شيء تافهة، ألوان مناسبة بحيث أن الناس لا تشغل أثناء الصلاة بهذه الألوان. فالشيطان بينه وبين الصلاة بالذات نوع من المعاداة شديدة جدا، والدليل على شدة حرص الشيطان على صد الناس عن الصلاة بالذات قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن هذا هدف استراتيجي بالنسبة للشيطان أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. وكم يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحقد عليه ويعلن له العداوة. فمما يغيظ الشيطان أن يرى العبد يسجد بين يدي الله تبارك وتعالى فيحقد عليه ويعلن له العداوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا رواه مسلم. وحق لإبليس أن تغيظه الصلاة وترغم أنفه، كيف لا وهي التي تعصم مقيميها من شرك الشرك وعبادة الشيطان من دون الرحمن. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا رواه مسلم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فقول الرسول عليه السلام أن يعبده المصلون فيه إشارة إلى أن الصلاة هي التي تعصم المسلم من شرك الشرك. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، لكنه لم ييأس من أن يوقع بينهم إيه؟ العداوات والإحن والبغضاء والتحريش بينهم، هذا ممكن يقع، لكن أن يورثهم في الشرك فالصلاة تعصمهم من ذلك. إذا لم يستطع الشيطان أن يصد الناس عن الصلاة فإنه يجتهد في إفسادها وتقليل أجرها. فقد جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهذا الحديث رواه مسلم. فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط، أحال يعني ذهب هاربا، بمجرد ما يسمع الأذان يهرب، لا يطيق سماع الأذان فيفر ويهرب. أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته لأن يكره صوت الأذان، فإذا سكت فرغ يعني المؤذن رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وهذا رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر التثويب هنا يعني الإقامة، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر يعني يدنو من الإنسان ويمر بينه وبين قلبه حتى يشغله عما هو فيه. فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، ينسيك صليت كم ركعة من شدة ما يشغلك أثناء الصلاة. طبعا كلامنا هنا على موضوع الوسوسة ده في حق الوسوسة العادية اللي بتيجي المستوى العادي من الوسوسة الذي لا يكاد يسلم منه أحد، يندر أن الإنسان يسلم منه، هذا من الشيطان. لكن الوسوسة كمرض كتلة كده، مشكلة كبيرة مش مشكلة سهلة، دي موضوع آخر. إذا عجز الشيطان بنفسه عن صد العبد عن الصلاة أجلب عليه بخيله ورجله، إذا هو نفسه عجز فبيعمل إيه؟ بيسلط جنوده بقى، يبعت الجنود وظهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. ودي معروفة أيضا، يعني عبودية المراغمة بتحصل إمتى؟ لما الشيطان يعجز عن أنه يجيلك أولا بالكفر وتعتصم بالإيمان، عجز عن أن يقعك في الكفر بياخدك سلمة تانية تحتها اللي هي سلمة الإيه؟ البدع. بعد الكفر عقبة الإيه؟ البدع. لو تجاوزت عقبة البدع بالتمسك بالسنة ينزل درجة تانية بعقبة الإيه؟ كبائر الذنوب. فإن اعتصمت بالله ونجوت من هذه ولم تقع في الكبائر بينزلك لإيه؟ للصغائر ويهونها في عينك لحد ما تكبر. عجز عن الصغائر بينزل لإيه؟ لفضول المباحات. عجز عن فضول المباحات بيجي لإيه؟ يشغلك بالمفضول عن الفاضل، ده فيه ثواب وده فيه ثواب، لكن يحرضك على الشيء اللي فيه ثوابه إيه؟ أقل. طيب عجز عن هذا بيعمل إيه بقى؟ عجز عن 6 عقبات، آخر عقبة إيه بيحاولها؟ هو نفسه عجز، فيعمل إيه بقى؟ يسلط عليك الخلق، السفهاء يسخرون منك وأنت تصلي، يؤذونك بالكلام، أنت متطرف، أنت رجعي، أنت أصولي، إلى آخر هذه الوساوس، فيسلط عليك جنده وحزبه لأنه عجز. ولذلك كلما جد الإنسان في إقامة الصلاة كلما جد الشيطان في إغراء السفهاء به. يقول تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فتارة يسخرون منه، وتارة يهزؤون، وأخرى يتغامزون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إقامة الصلاة، الإعلان عن الصلاة بالأذان وإظهارها في المجتمع، يصبغ هذا المجتمع بصبغة الله عز وجل، ومن أحسن من الله صبغة. إظهار شعائر الإسلام يجسد اعتزاز المسلمين بإسلامهم، ويغيظ أعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس إلى ربهم واستعلانهم بشعائر دينهم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. نعمة السلام، تحية السلام بين المؤمنين، أن هذه نعمة عظمى. بعض السفهاء يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. السفيه الجاهل الأحمق يعني ينظر إن السلام ده كلام بتاع الناس المتخلفين والناس كذا وكذا، هو بقى حضرته يعني إنسان متفرنج، فبونجور وجود مورنج ومش عارف ميرسي إلى آخر هذا الكلام الأبله الذي لا يلجأ إليه إلا إنسان سفيه. ده هي عدم إلقاء السلام دي عقوبة اجتماعية في الشريعة الإسلامية، عقوبة الهجر، أنك الشخص الذي يرتكب شيء معين، بعض المعاصي أو الفسق المجاهرة به أو البدع، بيعاقب بإيه؟ بأنك تحرمه من أنك تسلم عليه، يحرم، ده عقوبة. فهذا الشخص يفرح ويصر بأنه يعاقب ويبخس حظ نفسه بدل ما يأخذ الثواب. يعني تحية الإسلام ما تضاهيها أي تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أجمل من كذا إيه؟ ويقعد تاني يقول لك بنجور وصباح الخير إلى آخر هذا الكلام بتاع السفهاء، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإذا أنت قلت التحية تنال ثواب من الله سبحانه وتعالى يعني عظيم. فاليهود كانوا يدركون هذه النعمة أكثر من يدركها بعض سفهاء عصرنا، فكانوا يحسدون المؤمنين على نعمة السلام، تحية السلام التي اختص الله بها المؤمنين. كذلك نعمة التأمين، التأمين على الدعاء والتأمين في الصلاة. فإذا كان اليهود يحسدوننا على السلام وعلى التأمين، فكيف بما عدا التأمين من إعلان الأذان، تعمير المساجد، تراص المصلين راكعين ساجدين خاشعين. هناك فيلسوف فرنسي يدعى رينان قال عبارة صادقة خرجت فيما يبدو من قلبه، معبرا عن هذه النعمة التي لا نحس أو لا يحس بها كثير منا. يقول رينان: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حارة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن مسلما. ولذلك ده موضوع هنتكلم فيه بعد كده بالتفصيل، أن من خصائص الصلاة أن الصلاة مفتاح هداية. كثير من الكفار ما اجتذبهم إلى الإسلام إلا مشهد المسلمين وهم يصلون، ولله الحمد الآن في وسائل الاتصال الحديثة بتنقل صور مثلا الصلاة مثلا في رمضان أو الحرم المكي أو في مواسم الحج. فالكفار كثير جدا من الكفار ما أسلموا إلا بسبب هذا المشهد، لأن أي إنسان عاقل يرى كيفية الصلاة قطعا ويقينا يدرك أنه لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة أعظم من هذه الطريقة، لا يمكن أن تتم عبودية الله عز وجل بطريقة أكمل ولا أمثل من الطريقة التي يعبد المسلمون الموحدون بها ربهم عز وجل. لذلك إخواننا في الغرب بيجي ناس كتير تتكلم عن الإسلام، بتسأل أسئلة معينة من الكفار، فدائما يتعمدون في كثير من المساجد، بيعملوا في المسجد صالة في الآخر فيها كراسي، ويعتذرون لهؤلاء الناس المتجمعين من الكفار سواء صحفيين أو أي شخص جاي لسبب أو لآخر، ويقعدوهم في المكان ده أثناء الصلاة. لازم إذا الصلاة أقيمت أو اقتربت بيخرجوهم من المكاتب اللي بيتكلموا فيها مع الناس، ويقعدوها في الإيه؟ خلف بتاع زجاجي، بحيث يراقبون الصلاة. هذه طريقة صامتة في الدعوة، خليه يشعر بالحرمان، يشعر بالحرمان من هذه النعمة، نعمة السجود. وهكلمكم بعد كده على شاب ألماني كان يعاني من وقت آخر من ضيق الصدر والاكتئاب والحزن وهذه الأشياء، فكان إذا ألم به هذا الشيء بيجد نفسه أنه لما يأخذ وضع السجود، هو لم يعرف شكل السجود، ما رأاه من قبل، لكن كان يأخذ وضع السجود ويبكي كان يشعر براحة شديدة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن في وقت من أوقات رأى صورة المسلمين أو رأهم حقيقة يصلون، فاندهش جدا، ما هذا الوضع؟ قال: هذا جزء من صلاة المسلمين. فأخذ يسأل ويتحرى إلى أن انتهى به الأمر، دخل في الإسلام. أن قال إن إذن هذه الطريقة فعلا التي يكون شرعها الله للصلاة. هذا موضوع سنتكلم عنه بالتفصيل، أن الصلاة مفتاح هداية. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.